قال في القاموس عثى كرما وسعى ورضي. قال كرما وسعى ورضي عثيا وعيثا وعثيانا. قال وعثى يعثو عثوا أفسد. وقال في الكشافي العثي أشد الفساد. فقيل لهم لا تمادوا في الفساد في حال فسادكم لأنهم كانوا متمادين فيه. انتهى. قولوا لن نصبر على طعام واحد تضجر منهم بما صاروا فيه من النعمة والرزق الطيب والعيش المستلذ ونزوع إلى ما ألفوه قبل ذلك من خشونة العيش. إن الشقي بالشقاء مولع لا يملك الرد له إذا أتى. ويحتمل أن لا يكون هذا منهم تشوقا إلى ما كانوا فيه ونظرا إلى ما صاروا إليه من العيشة الرافهة، بل هو من باب تعنتهم وشعبة من شعب تعجرفهم كما هو دأبهم وهجيراهم في غالب ما قص علينا من أخبارهم. وقال الحسن البصري إنهم كانوا أهل كرات وأبصال وأعداس فنزعوا إلى عكرهم أي أصلهم عكر السوء، واشتاقت طباعهم إلى ما جرت عليه عادتهم فقالوا لن نصبر على طعام واحد. والمراد بالطعام الواحد هو المن والسلوى، وهما وإن كانا طعامين لكن لما كانوا يأكلون أحدهما بالآخر جعلوهما طعاما واحدا. يا شيخ واحد مكتوب. وقيل لتكررهما في كل يوم وعدم وجود غيرهما معهما ولا تبديلة بهما. قال ومن في قوله مما تنبت تخرج. قال الأخفش زائدة. وخالفه سيبوي لكونها لا تزاد في الكلام الموجب. قال النحاس وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج فأراد أن يجعل ما مفعولا، والأولى أن يكون المفعول محذوفا دل عليه سياق الكلام أي تخرج لنا مأكلا. شيخ لأنه لم يجد مفعولا لتخرج أو ليخرج. أعيد يا دكتور شيخ محمد. قال وإنما دعا الأخفش إلى هذا لأنه لم يجد مفعولا ليخرج. الآية تخرج مما تخرج الأرض. ما الإشكال عندك الآن؟ أو يخرج لنا مما تنبت، يعني هي مفعولا ليخرج هكذا. ما عندنا ما في أي إشكال، خلاص اتضحت. قال وقوله من بقلها. طيب شيخ هنا سؤال أحسن الله إليكم وإليكم. يعني الآن ذكر بعض المفسرين أن كان هذا تعنتهم عندما يعني طلبوا طعاما آخر. شيخنا يعني الآن نحن يحصل لنا أنه مثلا إذا تعود مثلا أكلنا مثلا، يا شيخ هذا أضرب مثال لكي بعد ذلك نخرج من هذا. أنا الآن يا شيخ إذا أكلت مثلا صباحا كل يوم فول فول فول فول فول قد تسأم النفس من هذا فأطلب غيره. هل شيخنا يعني نكون شابهنا بني إسرائيل في عدم الرضا بالنعمة أو هل هناك مخرج آخر؟ الذي يظهر والله أعلم أن هذا اللي كان عند بني إسرائيل كأنهم مأمورون بذلك، يعني أما نحن فالأمر بالإباحة عندنا الأمر. نعم إذا كان أمر عليهم فيجب عليهم التزامه والله أعلم. نعم يعني أن الله أمرهم بأكل المن والسلوى أولا يعني تكريمة لهم بهذا الأكل الطيب، والشيء الثاني أن يظلوا على هذا حتى يخرجوا مما هم فيه. نعم كانوا تكليف، أما نحن فكل واشربوا ولا تشربوا، عندنا إباحة. الله أكبر بارك الله. الله أكبر. شيخ محمد. نعم شيخ عبد الله تفضل. لا بس إذا قلت أنت لتخرج أو ليخرج يخرج لنا خلاص ما عاد في أي إشكال، أنا أخطأت في الآية فقط قلت اتضحت. فكرت يمكن كنت بسألك أنا أصلاً، كنت بسألك يمكن يكون في قراءة ثانية. لا لا، هي الآية يخرجنا مما تنبت الأرض، فيخرج هو الصحيح يعني. طيب أنا ظننت إن في قراءة ثانية، حبيت استوضح. أحسن الله عليكم. قال وقوله من بقلها بدل من ماء بإعادة الحرف، والبقل كل نبات ليس له ساق، والشجر ما له ساق. قال في الكشاف البقل ما أنبتته الأرض من الخضر، والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالنعناع والكرافس والكرات وأشباهها، انتهى. والقثاء ما دي هنا قرأتها الكرفس كما هم الآن نحن نقرأها، ما دي هل هكذا هي في اللغة؟ الله أعلم. قال والقثاء بكسر القاف وفتحها، والأولى قراءة الجمهور، والأولى قراءة الجمهور، والثانية قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وهو معروف، وهي قراءة يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وهو معروف. قال كيف يعني معروف؟ القثاء معروف. لا لا، القراءة يقول القراءة. لا لا لا، الضمير معروف، القثاء الضمير يعود إلى القثاء. نعم أحسن الله. قال والفوم قيل هو الثوم، وقد قرأه ابن مسعود بالثاء، وروي نحو ذلك عن ابن عباس، وقيل الفوم الحنطة، وإليه ذهب أكثر المفسرين كما قال القرطبي، وقد رجح هذا ابن النحاس، وقال الجوهري الفوم الحنطة، وممن قال بهذا الزجاج والأخفش، وأنشد قد كنت أحسبني كأغنى واحد ترك المدينة عن زراعة فومي. وقال بالقول الأول الكسائي والنضر بن شميل، ومنه قول أمي أو منه قول أمية بن أبي الصلت، كانت منازلهم إذاك ظاهرة فيها الفراديس والفومات والبصل أي الثوم. وقال حسان وأنتم أناس لئام الأصول طعامكم الفول والحوقل، يعني الثوم والبصل. وقيل الفوم السنبلة، وقيل الحمص، وقيل الفوم كل حب يخبز. هنا شيخ قلتم الحمص هكذا بضم الحاء، بضم الحاء، هل هي وجه؟ والصواب ماذا؟ فتح الحاء؟ الذي يعرفه شيخنا الحمص هكذا تقرأ، لكن هل لها وجه في بالضم؟ الله أعلم، ما أعرف شيء، لا أدري. أنا أحيانا كنت أنا أدعي إلى كتب اللغة في ضبط بعض المسميات. أي نعم، أحسن الله عليكم. قال وإليكم بعض. وقيل الفوم كل حب يخبز، والعدس والبصل معروفان. قال والاستبدال وضع الشيء موضع الآخر. أدنى قال الزجاج إنه مأخوذ من الدنو أي القرب، والمراد أتضعون هذه الأشياء التي هي دون موضع المن والسلوى اللذين هما خير منها من جهة الاستبداد والوصول من عند الله بغير واسطة أحد من خلقه، والحل الذي لا تطرقه الشبهة أو لا تطرقه الشبهة، وعدم الكلفة بالسعي له والتعب في تحصيله. وقوله هبطوا مصرا أي انزلوا، وقد تقدم معنى الهبوط، وظاهر هذا أن الله أذن لهم بدخول مصر، وقيل إن الأمر للتعجيز لأنهم كانوا في التيه، فهو مثل قوله تعالى كونوا حجارة أو حديدا. وصرف مصر هنا مع اجتماع العلمية والتأنيث لأنه ثلاثي ساكن الوسط، وهو يجوز صرفه مع حصول السببين، وبه قال الأخفش والكسائي. وقال الخليل وسيبويه إن ذلك لا يجوز، وقال إنه لا علمية هنا لأنه أراد مصرا من الأمصار ولم يرد المدينة المعروفة، وهو خلاف الظاهر. وقرأ الحسن وأبان بن تغلب وطلحة بن مصرف بترك التنوين، وهو كذلك في مصحف أبي وابن مسعود. ومعنى ضرب الذلة والمسكنة إلزامهم بذلك، والقضاء به عليهم أو القضاء به عليهم قضاء مستمرا لا يفارقهم ولا ينفصل عنهم، مع دلالته على أن ذلك مشتمل عليه اشتمال القباب على من فيها. ومنه قول الفرزدق يهجو جريرا ضربت عليك العنكبوت بوزنها وقضى عليك به الكتاب المنزل. قال وهو ضرب من الهجاء بليغ كما أنه إذا استعمل في المديح كان في منزلة رفيعة، ومنه قول الشاعر: إن المروءة والشجاعة والندى في قبة ضربت على ابن الحشرجي. قال: وهذا الخبر الذي أخبرنا الله به هو معلوم في جميع الأزمنة، فإن اليهود أقمأهم الله أذل الفرق وأشدهم مسكنة وأكثرهم تصاغرا، لم ينتظم لهم جمع ولا خفقت على رؤوسهم راية ولا ثبتت لهم ولاية، بل ما زالوا عبيد العصا في كل زمن أو عبيد العصي في كل زمن، وطروقة كل فحل في كل عصر. ومن تمسك منهم بنصيب من المال وإن بلغ في الكثرة أي مبلغ فهو متظاهر بالفقر مترد بأثواب المسكنة ليدفع عن نفسه أطماع الطامعين في ماله، إما بحق كتوفير ما عليه من الجزية أو بباطل كما يفعله كثير من الظلمة من التجرؤ على الله بظلم من لا يستطيع الدفع عن نفسه. قال: ومعنى وباء رجعوا، يقال باء بكذا أي رجع به، وباء إلى المباء أي رجع إلى المنزل، والبواء الرجوع، ويقال هم في هذا الأمر بواء أي سواء، يرجعون فيه إلى معنى واحد، وباء فلان بفلان إذا كان حقيقا بأن يقبل به لمساواته له. ومنه قول الشاعر: ألا تنتهي عنا ملوك وتتقي محارمنا لا يبوء الدم بالدم. قال: والمراد في الآية أنهم رجعوا بغضب من الله أو صاروا أحقاء بغضبه، وقد تقدم تفسير الغضب. قال: والإشارة بقوله في ذلك إلى ما تقدم من حديث الذلة وما بعده بسبب كفرهم بالله وقتلهم لأنبيائه بغير حق يحق عليهم اتباعه والعمل به، ولم يخرج هذا مخرج التقييد حتى يقال إنه لا يكون قتل الأنبياء بحق في حال من الأحوال لمكان العصمة. شيخنا قلتم بضم العين لمكان العصمة، هكذا يصح؟ كان الأفصح الكسر، الأفصح الكسر، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم. يقول الشيخ النبيل حفظه الله: ما وصف أحد اليهود بأبلغ مما وصفهم به الإمام الشوكاني رحمه الله. هو وصف الشوكاني بارك الله فيك لأنه عاصرهم، ويعني عاشرهم في اليمن، هم كانوا مجموعة، وقد ذكر في بعض المواطن أنهم جاءوا إليه يحتكمون إليه في قضية، وحكم عليهم بعد يعني في الأخير حكم عليهم بالشريعة، ويعني يذكر قصص من قصصهم. فالمقصود أنه وصفهم عن مشاهدة. نعم، أحسن الله عليكم. قال: بل المراد نعي هذا الأمر عليهم وتعظيمه وأنه ظلم بحت في نفس الأمر، ويمكن أن يقال إنه ليس بحق في اعتقادهم الباطل، لأن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه لم يعارضهم في مال ولا جاه، بل أرشدهم إلى مصالح الدين والدنيا كما كان من شعيا وزكريا ويحيى، وفإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون. هكذا يا شيخ في النسخة الشعية أو إشعية؟ لا أدري الآن تقصد في النسخة المخطوطة. أي نعم شيخ، لأن المشهور المخطوط الآن، نعم المشهور في تسميته إشعية. أحسن الله لكم شيخنا. هو شوف الأسماء هذه العجمية أحيانا يختلف النطق فيها والكتابة، كما نعم. تعرف أن الاسم العجمي حتى الشوكاني مذهبه أن الاسم العجمي قد يتساهل فيه ما لا يتساهل في غيره. نعم أحسن الله لكم. قال: كما كان من شعيا وزكريا ويحيى فإنهم قتلوهم وهم يعلمون ويعتقدون أنهم ظالمون. قال: وتكرير الإشارة لقصد التأكيد وتعظيم الأمر عليهم وتهويله، ومجموع ما بعد الإشارة الأولى والإشارة الثانية هو السبب لضرب الذلة، وما بعده وقيل يجوز أن تكون الإشارة الثانية إلى الكفر والقتل، فيكون ما بعدها سببا للسبب وهو بعيد جدا. قال: والاعتداء تجاوز الحد في كل شيء. قال: وقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ استسقى موسى لقومه قال ذلك في التيه، ضرب لهم موسى الحجر فصار

أنه قال الصابئون فرقة بين اليهود والنصارى والمجوس ليس لهم دين، وأخرج عبد الرزاق عنه قال قال ابن عباس فذكر نحوه، وقد روي في تفسير الصابئين غير هذا. قال وقد روي في تفسير الصابئين غير هذا. نقفنا شيخ. نعم نقفنا يا شيخ محمد، لا بس الوقت مناسب إن شاء الله. نعم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم الله خيرا شيخنا، وأنتم جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. آمين وإياكم. طيب إن شاء الله درس الشيخ، يعني درس إرشاد الساري على الشيخ عبد الله زقيل بعد دقائق، يعني 5 دقائق هذا ونبدأ إن شاء الله حتى لا نطيل عليكم.